الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الأدلة من السنة المطهرة على ظهور يأجوج ومأجوج. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال: فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال، ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم فاستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم فتجوي الأرض من ريحهم، فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. مستدرك الحاكم الجزء الرابع. قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وافقه الذهبي في تلخيصه. رواه أحمد في المستند الجزء الرابع تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. قال الألباني: ضعيف، ضعيف الجامع الصغير الجزء الخامس. قلت: الشواهد من الأحاديث ترجح أنه صحيح، والله أعلم. انتهى. خمسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: ويخرجون على الناس فيستقون المياه، ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، بل قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوة. قال: فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم. قال: فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لا تسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم. حاشية: تشكر شكر، يقال شكرت الشاه بالكسر، تشكر شكر بالتحريك إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنا، والمعنى أن دواب الأرض تسمن وتمتلئ شحما. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. تسكر سكر بفتح السين والكاف الخمر، ويطلق السكر على الغضب والامتلاء. النهاية في غريب الحديث الجزء الثاني. لسان العرب الجزء الرابع. كذلك انظر سنن الترمذي أبواب التفسير سورة الكهف في الجزء الثامن. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر سنن ابن ماجه كتاب الفتن الجزء الثاني. ورواه الحاكم في المستدرك الجزء الرابع. قال: حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه، وافقه الذهبي. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر: رجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة مدلس. جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي رافع. صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني. انتهت الحاشية. سد يأجوج ومأجوج. بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. سورة الكهف الآية 94 و95. هذا ما جاء في الكلام على بناء السد. أما مكانه ففي جهة المشرق لقوله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. سورة الكهف الآيات 90. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الخامس. ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد، وقد حاول بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا على مكانه، ومن ذلك أن الخليفة الواثق بعث بعض أمرائه يتجه معه جيش بسرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب. حاشية: الواثق الخليفة العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، بويع له بالخلافة سنة 26، توفي سنة 32 بطريق مكة، وهو ابن 36 سنة. البداية والنهاية الجزء العاشر. تفسير ابن كثير الجزء الخامس انتهى. وهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير ولم يذكر لها سندا، فالله أعلم بصحة ذلك. والذي تدل عليه الآيات السابقة أن هذا السد بني بين جبلين لقوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان متقابلان، ثم قال حتى إذا ساوى بين الصدفين أي حاذى به رؤوس الجبلين. حاشية تفسير ابن كثير الجزء الخامس الصفحة 91 و 92 انتهى. وذلك بزبر الحديد، ثم أفرغ عليه نحاس المذابة فكان سدا محكما. قال الإمام البخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد من البرد المحبر، قال قد رأيته. حاشية رواه البخاري معلقا في صحيحه في باب قصة يأجوج ومأجوج في الجزء السادس مع الفتح انتهى. وقال سيد قطب كشف سد بمقربة من مدينة ترمذ عرف بباب الحديد قد مر به في أوائل القرن 15 الميلادي العالم الألماني سيلبرغ وسجله في كتابه، وكذلك ذكره المؤرخ الأسباني كلافيغو في رحلته سنة 340 ميلادية. وقال سد المدينة باب الحديد على الطريق سمرقند والهند، وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين. قلت ولعل هذا السد هو السور المحيط بمدينة ترمذ الذي ذكره يقوت الحنوي في معجم البلدان وليس هو سد ذي القرنين. وأيضا فإنه لا يعنينا في هذا البحث تحديد مكان السد، بل نقف عندما أخبرنا الله تعالى به وما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة كما قال تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. سورة الكهف الآيتان 98 و 99. حاشية الحديث رواه البخاري معلقا في صحيحه في باب قصة يأجوج ومأجوج في الجزء السادس من الفتح. ترمذ قال ياقوت مدينة مشهورة من أمهات المدن راكبة على نهر جيحون من جنوبه الشرقي، يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر، ومن ينسب إليها الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح. والعلل معجم البلدان الجزء الثاني. الكلام من تفسير الظلال في الجزء الرابع، وانظر كتاب أشراط الساعة وأسرارها في الصفحات 75 لمحمد سلامة جبر، وانتهت الحاشية. والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد، قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه مرجعه فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا ما بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى، واستثنى قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم ومر تخريجه قريبا وهو صحيح انتهى. والذي جاء في حديث الصحيحين كما سبق أنه فتح منه جزء يسير ففزع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى سيد قطب رحمه الله من باب الترجيح إلى من باب اليقين أن وعد الله بدك السد قد وقع، وأنه قد خرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا في الأرض فسادا. ظلال القرآن الجزء الرابع. وفي هؤلاء التتار يقول القرطبي وقد خرج منهم أي الترك في هذا الوقت من لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يرده عن المسلمين إلا الله تعالى، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. تفسير القرطبي الجزء الحادي عشر. وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي وسمع عنهم ما سمع من الفساد والقتل فظنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان لم يقع بعد، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام. وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد والعباد من شرهم. الفصل الخامس: الخسوفات الثلاثة. الخسف: يقال خسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، سورة القصص الآية 81. ترتيب القاموس المحيط الجزء الثاني، لسان العرب الجزء التاسع. والخسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الخسوفات: واحد، عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18 مع شرح النووي. 2، وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. في جزيرة العرب، قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. رواه الطبراني في الأوسط كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الثامن، وقال: في الصحيح بعضه، وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. هل وقعت هذه الخسوفات؟ وهذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منها، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن. الإشاعة، الصفحة 49. وإنما وقعت بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وذلك من أشراط الساعة الصغرى. أما هذه الخسوفات الثلاثة فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكان أو قدرا. فتح الباري، الجزء 13. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيه من المعاصي، والله أعلم. الفصل السادس: الدخان. ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والسنة. أدلة ظهوره: ألف، الأدلة من القرآن الكريم. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، سورة الدخان الآيتان 10 و11. والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم: هذا عذاب أليم، تقريعا لهم وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. تفسير القرطبي، الجزء 16. تفسير ابن كثير، الجزء 7. وفي المراد بهذا الدخان وهل وقع أو هو من الآيات المرتقبة قولان للعلماء. الأول: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه جماعة من السلف. تفسير الطبري، الجزء 15. تفسير القرطبي، الجزء 16. تفسير ابن كثير، الجزء 7. قال رضي الله عنه: خمس قد مضين: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. اللزام ما جاء في قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سورة الفرقان الآية 77، أي يكون عذابا لازما يهلكهم نتيجة تكذيبهم، وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. تفسير ابن كثير، الجزء 6. شرح النووي لمسلم، الجزء 17. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فارتقب يوم تأتي السماء الآية، الجزء 8 مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان، الجزء 17 مع شرح النووي، انتهى. ولما حدث رجل من كنده عن الدخان وقال: إنه يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، سورة صاد الآية 86. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبى يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى رجل بين السماء والأرض كهيئة الدخان. صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الروم الجزء الثامن مع الفتح. وباب يغشى الناس هذا عذاب أليم الجزء الثامن مع الفتح. وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب الدخان الجزء السابع عشر مع شرح النووي انتهى. وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري، ثم قال لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشرق قريش، وأن قوله النبي صلى الله عليه وسلم فارتقب الآية سورة الدخان الآية العاشرة في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين الآيات الدخان الثامنة والتاسعة، ثم أتبع ذلك قوله النبي عليه الصلاة والسلام فارتقب الآية أمرا منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه، وتهديدا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهم. تفسير الطبري الجزء الخامس والعشرون. الثاني أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع قرب قيام الساعة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، فقد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، كان قاضيا ومؤذنا لابن الزبير، وروى عن العبادلة الأربعة، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة 1700 هجرية رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء الخامس انتهى. قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت لما؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. تفسير الطبري الجزء الخامس والعشرون. تفسير ابن كثير الجزء السابع. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله يغشى الناس أن يتغشاهم ويعنهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. تفسير ابن كثير الجزء السابع. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد إني خبأت لك خبأ، قال هو الدخ، فقال له اخسأ فلم تعد وقدرك، وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء الآية. صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي الجزء الثالث مع الفتح. صحيح مسلم باب ذكر ابن صياد الجزء الثامن عشر مع النووي. الترمذي باب ما جاء في ذكر ابن صياد الجزء السادس. مسند أحمد الجزء التاسع. تحقيق أحمد شاكر قال إسناده صحيح، وذكرت تصحيح أحمد شاكر لهذا الحديث مع أنه في الصحيحين، لأن قوله وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب الآية لم تذكر في الصحيحين، بل في رواية الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر، وهي موضع الشاهد هنا، فنبهت على أنها صحيحة. انتهت الحاشية. وفي هذا دليل على أن الدخان من المنتظر المرتقب، فإن ابن صياد كان من يهود المدينة، ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. وأيضا فإن الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى كما سيأتي. وأما ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه فإن ذلك من كلامه، والمرفوع مقدم على كل موقوف. النهاية. الفتن والملاحم الجزء الأول. ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيكشف عنهم ثم يعودون، وهذا قرب القيامة. على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار بأنهما دخانان، التذكرة الصفحة 55 و600، شرح النووي لمسلم الجزء 18. دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى، وهي التي ستقع في آخر الزمان. فأما التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة. قال القرطبي: قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. مجاهد والإمام الحافظ مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج لازم ابن عباس كثيرا، أخذ عنه التفسير، أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. ومن أقواله: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه. توفي سنة 200 أو 300 من الهجرة رحمه الله. ترجمته في تذكرة الحفاظ الجزء الأول، البداية والنهاية الجزء 9، تهذيب التهذيب الجزء 10، وانظر التذكرة في الصفحة 55 بعد 600. قال ابن جرير: وبعد، فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم الله بهذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك، لأن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روي عن عبد الله بن مسعود، فكلا الخبرين الذين روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. تفسير الطبري الجزء 25. باء: الأدلة من السنة المطهرة. مضى ذكر بعض الأحاديث الدالة على ظهور الدخان في آخر الزمان، وسأذكر هنا مزيدا من الأحاديث الدالة على ذلك. 1. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال والدخان. صحيح مسلم، باب في بقية من أحاديث الدجال الجزء 18 مع شرح النووي. 2. وجاء في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى: الدخان. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 مع شرح النووي. 3. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم 3: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. تفسير الطبري الجزء 20، تفسير ابن كثير الجزء 7. قال ابن كثير: اسناده جيد. وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمر، ثم قال: وإسنادهما ضعيف جدا، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. فتح الباري الجزء 8. الفصل 7: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. الأدلة على وقوع ذلك: ألف، الأدلة من القرآن الكريم. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الأنعام 58 و100. فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربها، وهو قول أكثر المفسرين. تفسير الطبري الجزء 8، تفسير ابن كثير الجزء 3، تفسير القرطبي الجزء 7، إتحاف الجماعة الجزء 2، انتهى. قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. الطبري الجزء 8. وقال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. تفسير الشوكاني الجزء 2. باء: